اطلاق البصر، الالفاظ السيئه، الغيبه، النميمه، كل الاجابات الغلط تتحط في الكفه الثانيه، ويتشاف بقى الاجابات الصح ولا الاجابات الغلط، تصحيح ورقه اجابتك كلمه كلمه على الميزان. ده الامتحان الثالث. الامتحان الرابع بقى، وده اخطر امتحان فيهم يا جماعه، امتحان مش داخل لدكتور شفوي، ده انت داخل تعرض على الله، فلان ابن فلان، هتقول له ايه؟ انا الكلمه اللي انا عايزك تفتكرها لما بكلمك عن امتحان العرض على الله، كلمه هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ لو تخيل، شوف ربنا بيقولك ايه؟ وان الى ربك المنتهى. امشي يا ابن ادم في اي طريق، امشي في اي طريق يا اختي، امشي في اي طريق يا حبيبي، امشي في طريق الطاعه، طريق المعصيه، طريق المخدرات، طريق الدعوه، امشي في اي طريق، كل طريق اخره لقاء الله سبحانه وتعالى. وان الى ربك المنتهى. فلو مشيت في طريق معصية وقابلت ربنا سبحانه وتعالى في اخر هذا الطريق، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له لما يقولك انت مشيت في الطريق ده ليه؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الوجل ده يا جماعة ده احساس الطالب ليلة الامتحان وهو بيذاكر، مش بيلعب، وهو بيذاكر وخايف. طب لما تتحط ورقة الاسئلة قدامي، قلبي هجاوب ولا مش هجاوب؟ قلبه قاعد يضطرب كل ما يفتكر هذا الخاطر. ساعة ما تدخل تعرض على الله هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لو سألك عن ذنب عملته؟ هتقول له ايه لو سألك عن نعمة اديها لك وعصيته بيها؟ هتقول له ايه لله سبحانه وتعالى رب العالمين؟ فتخيل ده امتحان. الامتحان الخامس بقى، نرجع للقبر تاني بعد سؤال الملكين ثلاث أسئلة، امتحان بتسأل فيه عن كل الأعمال اللي انت عملتها. يبقى خمس امتحانات، هنقول له ايه فيها؟ خمس امتحانات هنعمل ايه فيها؟ دي خمس امتحانات يا جماعة حبيت ان انا بس في اول هذه الحلقة اذكر بيها، عشان لما امتحانات الدنيا تشد قلوبنا قوي لا نفرمل ونفتكر ان امتحانات الاخرة اخطر. وبرضو نرجع نقول يا رب ينجح كل طالب، يا رب يا رب ينجح كل طالب ويرزقه التفوق في الدين والدنيا يا رب يا رب. وعجلت اليك رب لترضى. درس النهاردة، درس النهاردة الشعار بتاعنا فيه نور عظيم، نور عظيم مكتوب فيه بالنور، وعجلت اليك رب لترضى. انا بكلم مين النهاردة؟ انا بكلم كل طالب بيمتحن دلوقتي وهيخلص امتحاناته قريب، بقول له يا حبيب قلبي اول ما تخلص تخرج من لجنة امتحان، ما تكلمش حد، ما تسلمش على حد، تجري على الجامع وقلبك بيهتف وعجلت اليك رب لترضى. انا بكلم كل بنت الوقت قاعدة قدامي في ثانوية عامة او في الجامعة وامتحاناتها هتخلص، اول ما تخلص امتحاناتك تجري على ربنا وعجلت اليك رب لترضى. دي الكلمة اللي كلنا مستنين الاجازة تيجي عشانها. انا بكلم كل واحد بيشتغل، اول ما تخلص شغلك اجري على ربنا، اول ما تخلص محاضرتك اجري على ربنا، اول ما تخلص مذاكرتك في السهرة بالليل يا حبيب قلبي تجري على ربنا وعجلت اليك رب لترضى. دي الكلمة بتاعت الملهوفين اللي عاشوا حياتهم ملهوفين عشان يوصلوا لربنا. دي الكلمة بتاعت اللي مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا ابدا طول حياتهم. كلمة عجلت اليك رب لترضى نور يا جماعة، نور والله العظيم، نور ينور لنا حياتنا كلها. عشان كده اللي مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا خدوا ايه؟ يموت جليبيب تتنزل الحور العين من الجنة، الحورية امرأته من الجنة تتنزل ليه في الدنيا عشان تزف وروحه طالعة الى السماء. يموت عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، تتنزل جنود من عند الله تحمي جثته من الكفار اللي عايزين يمثلوا بيها، ولغاية هذه اللحظة مفيش مخلوق يعرف جثة عاصم ابن ثابت فين رضي الله عنه. يموت حنظلة تتنزل ملائكة السماء عشان تغسله في الارض. يموت عبد الله ابن حرام، حجاب الكبرياء، حجاب الملك سبحانه وتعالى ينكشف ويرى عبد الله ابن حرام الله بلا حجاب سبحانه وتعالى. يموت سعد ابن معاذ فيهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. شوفوا يا جماعة ده دول ناس ماتوا الدنيا اتقلبت، ده دول ناس ماتوا الكون كله اتقلب. يموت حبيب النجار مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، قوموا يقتلوه ربنا ينتقم منهم بإهلاكهم كلهم. انت لما تموت هيحصل ايه في الدنيا؟ طب ومين هيصلي عليك؟ مين اللي هيصلي؟ الشاب يا جماعة، الشاب حبيب قلبي اللي كل اصحابه شلة القهوة وشلة النادي وشلة ساحة الجامعة وشلة الشات وشلة المصيف، مين اللي هيصلي عليه؟ اللي لو وقفت في الشمس شوية المكياج هيسيح من على وشها؟ ولا اللي بقاله خمس سنين من شلته ما سجدش لله سجدة واحدة وهو أصلا مش على طهارة؟ ولا اللي بيبارز ربنا بالمعاصي للنهار؟ ولا اللي بيشرب مخدرات كل يوم؟ ولا اللي لسانه واخد على الكذب والغيبة والنميمة وأكل الحرام؟